مختلف الحديث، لأن المشكلة تتعلق بالأحاديث التي أشكلت معانيها، ليس في تعارض مع حديث آخر مشكل، لكنه مشكل من جهة المعنى، أي أن ظاهره أشكل معناه، وتوقف الناس في معناه، كحديث مثلا: فإن الله خلق آدم على صورته. عرض الضمير على إيش يعود؟ على الله، أم يعود على آدم؟ هل يسمى المشكل عندنا؟ وهكذا جمل من المشكل جمعها الإمام ابن فوزان في كتابه المشكل الحديث، كلها أشكلت على العلماء. فأحاديث المشكل أيضا موجودة مجموعة، كحديث: فإنك إن قتلته، إنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. فهذه الجملة في الحديث أشكل معناها على الناس، ما معناها؟ ومن هذا الضرب تأتي بحديث المشكلة. إذا مختلف بس مهم، يجمع النظر في الإسناد والنظر في المضمون، وغالبه في المضمون، لأن الأحاديث متعارضة في أوائلها، لكن نحتاج أن ننظر في الإسناد، لأننا لا نقر بوجود الاختلاف بين الأحاديث مع وجود الضعيف فيها، فإذا خالف الضعيف الصحيح فلا عبرة بمخالفة الضعيف الصحيح. فلا يمكن أن ننصب الأحاديث الضعيفة مخالفة للصحيحة، وهذا يسمعه البعض، يأتيك بحديث ضعيف يعارض به حديثا صحيح صحيحا، فطلب بأن يطرح الضعيف ويعتمد على الصحيح ويسترح عليه. ونستريح من علاء الحديث الضعيف، فإن الحديث الضعيف فيه علاء، فيه علاء وفيه مشقة وفيه إشكال مشكل ويشغلنا. ففي الأحاديث الصحيحة غنى عن الأحاديث الضعيفة، ولذلك عتب الناس على بعض المشتغلين بالعلم حين نصب أحاديث ضعيفة مخالفة لحديث صحيحة، وقالوا: اطرح عنك الضعيف وتستريح. يطرح الضعيف وفي طرحه راحة وابتعاد عن الانشغال والإشغال. هذا مشكل الحديث، هذا مختلف الحديث من الدروس النافعة جدا، على أن الدروس بعضها يستهوي الطالب وبعضها لا يستهوي، فهذا حقيقة. وكل مشتغل بالعلوم الشرعية تجده يميل إلى جانب يستهويه، يجد نفسه فيه أكثر، يحلو له البحث أكثر، لا يمل منه أكثر، وتجده يمل من بعض الجوانب. فالعلوم في درجة فائدة من جهة سهولتها وصعوبتها وقبول الناس لها، كم من مبحث تلقى فيه فتمل فتنقلب إلى مبحث آخر. والمباحث التي لا تمثل مباحث التفسير، مباحث الحديث، لكن إذا كنت في قضية أصولية قد تمل، قد تمل في فرق بين الأصول بينها. وحتى في قضية جرح الرجال وتعديلهم في علوم الحديث قد تمل، فلان مجروح، فلان لم يتابعه أحد على بوجهه، ولا نشد عن الناس فعلا، هو الذي يدعي الحديث دليل. هذا من الطعام والشراب، ولكنه فهمت من كثرة الرجال والأسانيد والشذوذ والنكارة وما إلى ذلك، قد يحصل شيء من الضجر في النفس، فوجب على النفس أن تغير إلى غيره. فإذا مللت من علوم الحديث فانقلب إلى التفسير، إلى رياضي التفسير، وتجد الراحة وتجد التغيير وتجد شحن النشاط، تشحن نشاط من جديد. وإذا تتبقى خاميا كتبني هذا مختلف الحديث جيدا، ما يعني مع الدروس التي أركت فإذا لا أغيرها، بعد ربما يكون نغير الدروس، لا نغير لو وجدنا سبب للتغيير. أما الدرس المفيد فلا يغير، والذي يجب أن يعتني به الطالب ويجده الطالب ريحا كلامه وفي أمل الفقه واستعمال الدين واستعمال العقل وإدراك المعاني الشرعية، إدراك المعاني الشرعية في شيء كثير مختلف كثير. مشكلة عندنا مشكلة، نعم، وهي المعاني التي أشكلت من غير تعارض في الطالب. وعندنا موضوع نقل السنة عند المحدثين أيضا الموضوعات الجيدة، وفيه من الفقه ما فيه، وضرورته كون الناس ينقمون على أهل الحديث أنهم أصحاب عناية بالأسانيد، لا يورون المتون عناية فلا يتفقهون فيها، بل إنهم منشغلون بحدثنا وأخبارنا وأنبأنا ودلة فلان وانقطع الحديث عنه وأرسله وأعطله هكذا يقولون. وهذا لا شك من الغرض أن يقال إن المحدثين يفعلون هذا، فالمقصود أن هذا المبحث الذي هو نقل المتون فيه أيضا من الفقه وفيه من الفهم وفيه من الرد على الفرق على الطرق الكلامية القديمة وعلى المحدثين. فلا يزال الحديث عند المحدثين والمعاصرين عن قضية الإسناد والمتن، وأن المحدثين أولوا الإسناد أكثر مما أولوا المتون، وأن الإسناد وحده ليس كفيلا بتصحيح الحديث ومعرفة درجة به من حيث القبول والرد، وأن الأمر في ذلك موصول إلى أنهم اعتمدوا الأسانيد وفرقوا من المسجد، وأن من نجح نقل الإسناد غير مبني أنه ناقص وأنه نشاز وأنه فج يحتاج إلى إكمال. هذا ما يقولونه، لكن واقع الأمر عند المحدثين ليس كذلك. فما أكثر ما يقول الناس ولو وكلت الأمور إلى كلام الناس لا أدخل أحياء في قبورهم وأقل أموالا في قبورهم، لا لو وكل الأمر إلى الناس لا فأنا لا أجيب فإلتك إلى كلام الناس الذي يعتقد الناس. فالنظم تحتاج إلى يستفيد من الطالب ويعرف كيف الجدل في أبواب تصحيح الأحاديث وغيرها، ويعرف أيضا هل اعتنى المحدثون بنظمه وأولوا العناية السلفية. وهذا الأمر كما يقول هؤلاء جدير بالبحث. وهل الأسانيد وهل الأسانيد شوف الميكروفون كم يساعد، تتكلم بهدوء والميكروفون يساعدك، فلو أنك أطلقت صوتك سوف تنبح. ذهب أحد الأساتذة إلى الدكتور قال إن مريض صوتي، قال له أنت ماذا ما هو عملك؟ قال أستاذ، قال لي لذلك أنت مريض، قال يجب أن تستريح، قال كيف الراحة؟ قال تجلس أسبوعين من غير أن تتكلم، قال ومن يعمل؟ هل تعيرني صوتا؟ تعيرني صوتا آخر أتكلم به؟ الأطباء أحيانا يقولون مستحيل تستريح، صحيح أن الكلام في صحة هذا يعرفه عامة الناس، لكن نريد منك شيء آخر، نريد منك علاجا ناجعا سريعا مساعدا مقويا الموتون الكلام فيها سيأتي في أوله، ومما يستعيد في أبواب الموتون كتاب المناظر المنيف لابن القيم. المناظر المنيف لابن القيم جزء هو هذا صغير حقيقة من حقق كتير. خذ تحقيق من شيء لا الأفضل كل تحقيق هذا واحد اسمه السماري هذا الجزء هذا جيت إلى كذا. أنا عندي مصادر قديمة هي تحقيق الشيخ محمود مهدي إسطنبولي. محمود مهدي إسطنبولي شلمي الشيخ برصر هذاك الشيخ الألباني رحمه الله تحفظ العروسة دوما وتربية الأولاد كيفاش مضمون إسطنبولي ينظر نبايا توفي توفي جاء إلى الجامعة الإسلامية وهو يمشي على رجليه ولا تحمله إحدى رجليه وقف في المحراب وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا محمود مهدي إسطنبولي وأخذ يتكلم ينصح طلبه رحمة الله. هذا نسخة المناظر المنيف بتحقيقه تحقق غيره وبعضهم وضع يقولون الآخر وبعضهم قدموا الآخر بالكتاب مثل هذا قدم حديث صلاة الاستواء أفضل من 70 صلاة بغير استواء و يعني جاء في بعض ورقات ثم قال سئل ابن القيم هل يمكن نقد الحديث بناء على مبنه من غير نظر في الإسناد. أن هذا السؤال عند من إسطنبولي هو أول الكتاب فبعضهم قدموا على وكلها كل هؤلاء يستدلون على ذلك بأجلنا. هذا مقياس من أخذ متون السنة. هذا الدرس الثاني أنا ثاني والثالث والذي بعده هو الناسخ المنسوخ في الحديث. الناسخ المنسوخ في الحديث هذا بيع الناسخ المنسوخ في القرآن فكما نسخت بعض الأديان بعضا نسخت بعض الأحاديث بعضا ونسخت آيات أحاديث. وهل ينسخ القرآن بسنة أحاد؟ هذا فيه خلاف معروف. وأهل الحديث ينسخون به رواية الأحد آية من كتاب الله عز وجل. وبعض العلماء تحفظوا في تسمية هذا نسخا وسموه تفسيرا فقالوا يخص القرآن بسنة الأحد ما قالوش ينسخ فرارا من القول بالنسخ. وإليه ميل عبارة الزركشي في البحر المحيط عند حديث لا وصية الوالد فإن هذا الحديث قال نقول خص آية المواليد في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية تثبت الوصية للوارثة والحديث يكون له وصية لوالد. فهل الحكم عند أهل الإسلام الذي مشى عليه أهل الإسلام في يومنا هذا هل يوصون للوارثة أو لا يوصون؟ لا يوصون لا وصية اعتمد الحديث ولم يعتمدوا الآية فجعلوا الحديث مخصصا للآية. وبعضهم قال نسخ الآية ولما قالوا نسخ الآية قالوا لا ينسخ المتواتر بالآحاد ورجعوا إلى قضية الآحاد المتواتر المشهور الخلاف فيها بين أهل الحديث وبين المتقدمين والأصوليين. ودرس الناسخ والمنسوخ في الحديث يطلعك على بعض الأحاديث المنسوخة التي نسخت أحكامها يطلعك أيضا على طرق الترجيح لأنك حين لا تجد في متعارضين في الظاهر ناسخا ولا منسوخا ولا تعلم تاريخا للقول بالنسخ، فإنك تنقلب إلى الخطوة الثالثة وهي القول بالترجيح. فإذا النسخ بعد رؤيتك الترجيح فيظهر فيه أو في آخره أو بعده مبحث الترجيح. الحنفي يأخذ النسخ عن أن يفعل أن الترتيب عند المدارس الجمهور يقدمون التوفيق بين النصين إذا اختلفا في ظاهرهما، فيقولون التوفيق أولى، استعمال النصوص جميعا أولى من إسقاط بعضها، فيجمعون أو يوفقون. فإن لم يتم التوفيق فيقولون بالنسخ إذا علم التاريخ، فإن لم يعلم التاريخ انقلبوا إلى الترجيح. الحنفية يقدمون النسخ قبل التوفيق، هذا خلاف مع الجمهور، فيقولون إذا اختلف الحديثان في الظاهر وعلم التاريخ فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. وهنا الحنفية ألغوا نصا قبل أن يحاولوا التوفيق بينه وبين الأحاديث الأخرى. الجمهور أحسن لأنهم يعملون بالنصوص جميعا ما أمكن، ولا يسقطون نصا إلا عند فقد الجمع، والنسخ هو ضرب من الإسقاط، لأن النسخ ما معنى؟ إلغاء نص، إلغاء النسخ، نسخ حكم المتقدم بحكم المتأخر عنه على وجهين لولا ولكان ثالثا، وشرطه التناخي، وشرطه التناخي. إذا التوفيق أولى من النسخ، والنسخ لا يقال به، والنسخ لا يقال به إلا عند فقد الصدر، إلا عند فقد معرفة التاريخ، إن ذاك نقول به النسخ. إذا العمل بالنصوص جميعا أولى من إسقاط بعضها كما يقولون. وقد يتحير الناس في ذلك، ففي الحكم الواحد تجدهم يقولون بالنسخ ويقولون بعضهم للترجيح، يقع الخلاف، فيذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم منسوخ، والآخرون يقولون نعم يمكن التوفيق، فلما نقول بالنسخ؟ وفي ذلك أمثلة. المبحث الذي بعده فقه الحديث، فقه الحديث، فقه الحديث منهج من مناهج العلماء في الاستنباط من الأحاديث ومعرفة ظواهرها ومعرفة تقييدها وإطلاقها وتخصيصها وتعميمها ونسخها وإحكامها ومعرفة أحوال الأحاديث وعلى ما تحمل الأحاديث وسائر ما يتعلق بالتأويل توقيت بعض الظاهر وسائر ما يتعلق بتلك المباحث، هذا يسمى فقه الحديث. سماه علي بن المديني شيخ البخاري، قال إنه نصف العلم، نصف علم الحديث فقه الحديث، والنصف الآخر هو علم الإسناد، فجعله النصف، والنصف هو الإسناد، وهذه قسمة عادلة، وذلك أن الإسناد هل هو غاية أم وسيلة؟ وسيلة. ما هي الغاية؟ المتن هو الفقه. فإذا عرفنا الحديث صحيحا يجب أن نتفقه في هذا الحديث وأن نعمل بأحكامه، فالغاية هي المتون وليست الأسانيد، فالأسانيد وسيلة ضرورية، ولا تستطيع أن تنقش على لوح وأنت لم تثبت اللوح. إذا أثبت العرش نقشت عليه، أما إذا لم تثبت العرش كيف تنقش عليه؟ فإذا لم تثبت الحديث كيف تستخرج من أحكامه؟ ومن ثم عاب على من يستنبط من أحاديث ضعيفة ويبني كلامه على حديث ضعيف، ويبني خطبته في الجمعة على حديث ضعيف. روى لنا شيخنا الدكتور محمود مير الحلمي، الله تعمر بطول بقائه ولا يزال حيا في الرياض الآن، وهو من تلميذ الشيخ ربيع الطباخ صاحب تاريخ حلب الشفاء، قال: صعد أحدهم المنبر في بلاد الشام وقال في خطبته حديث طويل، وأن من فعل خلق الله له ملائكة لهم أجنحة ويدخلون من أبواب ويخرجون من أبواب ويصعدون في طبقات وينزلون في طبقات الركاكة. لما نشوف الحديث بدأ بهذا الشكل اعلم أنها الركاكة والسماجة التي يعف عنها لسان أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. فإن نبينا نبي الحكمة ونبي الرحمة، والسماجة لا تنتسب إلى الحكمة، والركاكة والصرهان لا تنتسب إلى الحكمة. أراد هؤلاء أن ينسبوا نبينا إلى غير الحكمة ليقول أعداؤه لو كان نبيا لكان حكيما، فما باله يقول خلاف الحكمة. أرادوا أن يشوهوا مقام النبي عليه الصلاة والسلام. في الشاهد أن شيخنا أنفع الله بطول بقائه ورحمه الله حيا وميتا وجزاه الله عنا خيرا كثيرا مباركا واسعا، قال: صعد المنبر في بلاد الشام وقال حديثا طويلا كما أشرت، وقال أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، ثم أخذ يشرح الحديث وينصح ويعظ ويبني الأحكام على هذا الحديث. ويسمع هذا الكيس الكفور هذا مش صحيح، هذا كان من وضعي حكى هذا الشيء أنا روي أن أستطيع من التصريح. وما يستغرب، وما يستغرب أفضل من هذا الخطيب وأحسن منه شأن روى الحديث الموضوع ولم يدري أنه موضوع أحسن شأن منه. وجماعة من المؤلفين نسبوا إلى النبي شيئا يعد قاعدة أصولية، وقالوا إنه قال النبي وهو حديث أحسن من هذا بمراحل عديدة، وأخطأوا لما نسبوا القاعدة الأصولية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض الأصوليين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. قال المزي والذهبي: نسبه بعض الأصوليين إلى حديث النبي وليس من حديث النبي، لم يقل نبينا نحن نحكم بالظاهر أبدا، إنما الحكم بالظاهر هذا المعنى صحيح تشتر الأحاديث بشتر الشرع. هل شققت على قلبي؟ هل شققت على صدري؟ إني لم أمر بالتنقيب على قلوب الناس. توجد أحاديث تدل على أن الحكم للظاهر وأن الله هو الذي يتولى الصحيح، هذا المعنى الصحيح لكنه ليس حديثا. فإذا ليس عجبا ولا بدعا أن ينبغي هذا الخطيب على رؤوس الأشعار يقول أخرجه من جلدي الموضوعات، وليس من اللياقة في شيء وليس من التحقيق العلمي في شيء أن تصعد إلى المنبر وتبني خطبتك على حديث ضعيف. وما أجدر الخطباء أن يتعلموا علوم الحديث لتخريج أحاديثهم الذي يرون. صليت مع بعض الخطباء قديما هنا في الشارع 11 يناير، كنت مستعجلا وفي آخر لحظة أدركت الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجب شهري وشعبان شهر نبي ورمضان شهر أمتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مكذوب موضوع، وأخذ يردي الكلام حول هذا المعنى شهر النبي، يتكلف أن يشرح المعنى، والمعنى أو الحديث موضوع. وقد بنى عليه خطبته. فإذا قضية العلوم الحديث معرفة التخريج، معرفة الفقه ضروري، والفقه قدر تخريج الحديث ومعرفة ثبوته. إذا شيء من قواعد فقه الحديث تناسبكم إن شاء الله. التأويل في الحديث كيف يتفضلون، والتأويل الصحيح، والتأويل الذي عده بعض العلماء قربا من اللعب. قال الزركشي في البحر المحيط: إذا لم تكن قريبة من دابة الحويل دابة على التأويل فإنه يصبح لعبا وليس تأويلا، ثم هو لعب. اللعب هو اللعب، ها؟ لهن ولعب، اللعب هو اللعب. فإذا شف الحديث ينطلق الإنسان على الشيء يتعلق به التأويل، يتعلق بالحكم على القواعد، طريقة الاستنباط، بعض القواعد في فقه الحديث تكون نافعة ومناسبة. صحيح أن سبب تفضيل العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم مسألة غناء الإمام البخاري رحمه الله في منهجه على فقه الحديث، بينما الإمام مسلم على اسم سبب هذا فعلا هذا المفضل أو هذا شيء من الفضائل أو من المزايا الموجودة في البخاري، أن مسلما لا توجد فيه أفضل. صحيح أن مسلما يوجد فيه الحديث الصعب المسروع المتابعة لميتة في مسلم، ولكن لا توجد فيه أبواب، ومن وضع أبوابه غير مسلم. نعم. وضع أبواب قبله عيار في القاضي، عيار والمازري سبق النووي ولا لا؟ نعم. أيهما أسلم؟ أيوه هذا أيوه. المازري أولا والقاضي عيار ثانيا والنووي ثالثا. فإذا هؤلاء الذين سبقوا وضعوا أبواب صحيح مسلم، لكن مسلم جمع الأحاديث. فإن المزاد البخاري أنه يوجد فيه الفقه حتى قال فقهه في تراجمه. أي من المميزات، ولكن من المميزات الأخرى للبخاري هي الصنعة. لو ميز على مسلم فقط في الأبواب لما قبل البخاري أن تكون له ميزة على مسلم، يعني لا يعتد بها في نظر المحدثين فقط لأنه فقيه أو له تراجم تدل على فقهه. لا، هو البخاري صنعته أمكن من صنعة مسلم، وكما قالوا لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا راح ولا جاء لولا البخاري. وفي حديث كفارة المجلس ماذا قال له مسلم؟ دعني أقبل يديك يا أستاذ الزبدين، يا أمير المؤمنين، يا طبيب الحديث في علاج. وش قال مسلم البخاري؟ نعم. وهذه في علاج، لأنه عرف علة في كفارة المجلس. وسبحان الله، الإنسان فوق كل ذي علم. أتريدون أن تجعلوا الناس سواء في كل شيء؟ في العقل ليسوا سواء، في الفضل ليسوا سواء، في العلم ليسوا سواء، في القبول ليسوا سواء، في كل شيء لا يتساوى البشر. سبحان الله، أرزاق الرزاق الرزاق ذو القوة المتين على عباده، فلا يتساوى الناس. ولذلك العلماء كانوا يعرفون أقدار بعضهم، ما يتجاسر الصغير أمام الكبير، فإذا وجد الكبير سلم له. وهذا أدب رفيع يوجد في مجالس العلماء وفي حياتهم حين يلتقون وحين يتذاكرون، يقدمون الأكبر ويقدمون الأقدم ويقدمون صاحب الفضيلة الأكثر، هكذا كانوا يفعلون. لكن يومنا هذا لا يوجد إلا المتجاسرون القفازين الذين يقفزون. كم من مرة يأتي مرة كنا في جنازة دار بيضاء والمتوفى أستاذ وهو خريج للكلية من طلابنا القدامى اسمه إسماعيل حنيوي رحمة الله عليه، وكان خرجوا أنا في 89 وأنا ناقشته وأشرفت عليه في الدبلوم، وهذا العميد بصورة المهم كمل وكان شابا لطيفا، وباحثا وجيدا ودقيقا سبحان الذي خلقه وعلم وميز ورزقه. فلما توفي صلينا عليه في المسجد المسجد وذهبنا الى المقبره ويوجد 20 استاذا امام القبر. فجاء واحد الشاب صغير وجب الدمي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره شفت من الخلف ومن الخلف فكما تجي أخذته من طفوته فرشعته ويشفت والشباب وعطفته خرج الغمر كان يلقي عاشي ويقول الأستاذ قسى علي كثيرا قسوت علي لكنك أهنتنا جميعا نحن 20 وما استأذنت من أحد ولا نظمت أحد ولا ودخلت أمامنا جادة دخلت معنا وقف على شيئين القبر وقال إن الحمد لله عاشين. قيل لك أيها المتحاذر يجب أن تتعلم الخطاب في المقابر هكذا علموك علموك أن تتعلم الحجامة في رؤوس اليدان علموك لبعض الشباب أنه ماذا لا يوجد أحد يقيمه نحن سننبري الناس قصروا الناس الله المستعان الناس الله المستعان كانت إخوانا لكلامهم يعني أن هناك تقصير ويجب أن يقوم بالواجب هذا كله قضية الكلام لما تجد إلى التدمج الشوش والمعاد ما المعاد ذاك اليوم عندكم في الطرف ولا أبوك الشيخ العزيز جاب لي الميكروفون حاضرين الأساتذة كلهم تحاضر عقل زوجي أبوك جابك من أول لي قال لي أستاذ تكلم موجودين الأساتذة اللي في هذا الرعاة ولا خمسة اللي معكم موجودين الأساتذة اللي يدور القرآن موجود الشيخ حبيب حسين الفقيه المالكي المتقن أزيت الميكروفون رجل سياسي في الحسين قلت والله يكثر خير تفقيه واحد كلمه وحولت الميكروفون عليه أكبر منا أقدم منا أفقه منا ولا نعطاني مرضى الميكروفون صرت نتكلم ناخذ زيما بالأمور لا مرضى رأى ربيع وعمل بأصله وأدبه ولكن أنا ما نكونش عدارة مش موجود أخذ تكلم كلمة رائعة معتدلة في وقت معتدل أشوف فكرني تنشط فيكم الكلام يجب على الإنسان أن يكون مؤدبا ولكن هناك كما أن هناك من يعطى تقديم كلمة يستولي على محاضرة كواحد بدأ يقدم فقمت وضعت له محاضرة لأنه بالغ في الكلام ولذلك هذا التقديم للشأن حتى أن يتجاوز في أوروبا أصبحت أقول لهم لا يقدمني أحد ولا أقدم أحد تريد المحاضرة كم ساعة نصف ساعة كم من الوقت موضوع عدد الوقت كم الوقت ضعوا الميكروفون والطاولة من قد ما يحدث حتى اللي يقول ما كل ساعة يتحرك يشوش عليك ساعة يتحرك وساعة يدير مراهقك وساعة يدير مراهقك وساعة هما تحت هذا الشيء كيف مع الناس اللي يضحوا يشرب شيء ولا شغل نصف حاجة حتى كملوا قضية التقديم وقضية التحرك وقضية التجاوز تعتبر من جهة الأدب الإنسان يجب أن يتعرف أكثر الناس فتنظر من معك في المجلس وحتى النظر في المجالس يعني تتحدث به طريقة الكلام كيف تتكلم كل مقام عنده كلام كل مقام يبقى فيه كلام معين مقامات متساوية ولا تحدد كيف تتكلم إلا إذا جلست ونظرت في المدعوين أو نظرت في الحاضرين إذا وجدتهم من صنف من الناس كان أسلوبك تجتهد فيه لأجل أن توصل إلى هؤلاء. إذا كان عامة الناس أسلوبهم معروف فالأسلوب بحسب الموجودين. فهذا باب عجيب. فما نحب أن يتقدم أحد. رأينا الشيخ لما يكون موجودين لا يتقدم أحد على الشيخ حمد، ما يستطيعون. موجود الشيخ حمد هذا معلم، الشيخ حمد مهيب رحمه الله، لكنه بأريحية مفتوحة وبخلق واسع وصاحب نكتة ودعاء، فهو من الصف الدعو المهيب. واجتماع ابن آدم المهابة، لأن الناس إذا وجدوا رجلا مهيبا دعوبا تشرعوا وتجفعوا عليه ويتخطون الاحترام. كما قال الشاعر المعاصر، قال الناس داء داء وألهم، تحير العقل منهم وهو منفرد، إن كنت منبسطا سموك مسخرة، وإن كنت منقبضا قالوا به ثقل. إن كنت منبسطا سموك مسخرة، وإن كنت منقبضا قالوا به ثقل. إن تعرفت عن أموالهم كرما قالوا غنيا، وإن تسألهم أخيلوا. مع أن الشعر بسيط لأنه معبر. فاحترام أقدر الناس والمريدين وتقديم أكفى وتقديم، وعلمنا الشرقي فنقدم أقرأ القرآن يوم الناس أقرأوا بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة. وليؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، بل تكرمته إلا بإذنه. شوف هذه الأصول، هذه المدن. التكرمة هي المكان المكرم كفراشه الذي ينام عليه، كمجلسه الخاص أو محرابه، لا يجلس إلا بإذنه. ليسوا. ولذلك الواجب على المرأة أن لا تمكن أحدا يجلس على فراش زوجها إلا بإذنه، اللهم إلا أن يكون من المداخلين ومن الأقرباء الذين على صلة وثيقة كأمها وأبيها والقرابة القريبة. كنا فخر قالت على سبيل كما أكثر من درس خمسة خمسة عسى أن نصير من نقول عسى، لكن كل شيء استعجلنا قد نأخذ من كل درس مطلوب جملة والاطلاع ولو بشيء مختصر أفضل من الترك. أبحث الجهر والتعليم ما أظنكم إلى أن أخذتم، إنكم درستم علوم حديث في السنة الأولى، هي التعريفات الأنواع. وفي الفصل التالي أخذتم أيضا علوم الحديث؟ لا لم ندرس الشيخ، لم ندرس الشيخ الحديث في الفصل الرابع. درستم علوم الحديث مرة واحدة؟ الفصل الأول الذين تغير النظام كان الفصل الثالث والخامس. إذا الجهر تأثيرين أنا أخذت فقط الأنواع، صحيح والضعيف والحسن، معذر والمعذر، الشاب والمنكر والمعز والموضوع، الأنواع متواتر. أنا عسى يكون في الجهر تأثير فيه شيء. إذا نبدأ بالبسط الأول نجعله مختلف عن ذاك. المختلف الحديث سماه الشافعي، ويقال مختلف ويقال مختلف. سلف مختلف سماه الشافعي اختلاف الحديث، فالمختلف هو الاختلاف، وهو الحديث المخالف لحديث آخر في معنى ظاهرا، فهما الحديثان المتعارضان المتنافران في الظاهر، يسمى علم المختلف الحديث، وسماه الشافعي اختلاف الحديث. ألف فيه الشافعي ذاك الجزء المهم الذي يدل على فقه الشافعي وإمامته في الفقه، سماه اختلاف الحديث، وألف فيه أيضا زكريا الساجي المحدث الحافظ كتابا، وألف فيه الطحاوي من الحنفية كتابه الكبير الشهير، وهو كتاب مشكل الآثار في 4 مجلدات 4 جلد، والطحاوي له مشكل الآثار له شرح معاني الآثار التي شرحها العيني في كتاب كبير ظهر العام الماضي فقط في قطر، لأنه سماه نتائج أفكار الأفكار في شرح معاني الأفكار للعين العيني كالحنفي الشارع البخاري. وألف في مختلف الحديث ابن قتيبة النووي الإمام، سماه تأويل مختلف الحديث، وألف غيرهم، لكن أشهر المؤلفات وأحسنها هي هذه المؤلفات: اختلاف الحديث الشافعي، كتاب الطحاوي، مشكل الآثار، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. أما الشافعي فبين جملا عامة وقواعد عامة يهتدي بها الناظر في ذات الباب إلى ما يستطيع أن يتصرف به إزاء الأحاديث المتعارضة. والإمام الشافعي استقرأ أبواب التعارض وذكر جملا في التعارض، وبين أن أكثر ما يلجأ إليه الناس في التعارض إنما هو بسبب عدم إدراكه للغة العربية، أو عدم إدراكه بالخاص والعام والمطلق والمقيد، ولعدم إدراكه المعاني المفترقة أو المتفرقة، فبسبب هذا أو ذاك، وقد يكون غيره أيضا، كان الناس أو وقع الناس في دعوة أو في ادعاء الاختلاف بين الأحاديث الشريفة. فذكر جملا سنأتي عليها بإذن الله، وكتابه أصل في هذا الباب، والإمام الشافعي صدق إلى التأليف، سبق فألف رسالة، وألف أحكام القرآن، وألف اختلاف الحديث، فهو رحمه الله إمام مؤلف، وصاحب مذهب متبوع من مذاهب السنة الأربعة رحمة الله عليه، فهو صاحب الفقه السديد، وصاحب اللغة السديدة، واللسان العربي الفصيح، وهو مطالبي هاشمي، عربي صريح، رحمه الله، ولغته في الكتابة عجيبة تتأملها كيف يعبر بلغة عجيبة، ليست كلغة من جاء بعده، فإن لغته قوية. قوية وهي لغة القدامى تشبه لغة الصحابة والتابعين، فهي في ذاك المضمار. كتاب مشكل الآثار أوسع منه بكثير للحنفي الطحاوي، مع ما علم عن الحنفية من معرفة بالعقل ومعرفة بظروف الاستنباط، وأصحابه نظر دقيق في أمور العلم، والطهاوي لم يكن حنفيا مجردا بل كان حنفيا محدثا، فجمع بين الحديث وبين التمذهب على مذهب ابي حنيفه، وكان مسندا محدثا فقيها حنفيا، واستدل لمذهب ابي حنيفه ودافع عن مذهب ابي حنيفه رحمه الله. وكان في صغره يقول عنه خاله، يقول عنه انه لا يرجى له علم ولا حفظ ولا تقدم في العلم، فلما من الله على الطحاوي بمقام العلم وارتقى ذاك الكرسي السامق، كان الطحاوي يقول يجب على خالي ان يكفر عن يمينه، ان يكفر عن يمينه، وذلك ان الله منحه العلم. وخاله كان يقول ان ابن اختي ما يصل الى علم، ولن يكون بذاك الفقيه بذاك المحدث له، فقال وجب على خالي ان يكفر عن يمينه. كتابه كبير وجيد وفيه ضروب التوفيق من الاحاديث، وفيه من علوم الفقه والاسناد ما فيه، وطالب العلم يحتاج الى هذه الكتب الكبيره الوصول في بابها. وياتي بعده ابن قتيبه الدينوري صاحب تاويل المختلف في الحديث الجزء المعروف، وعبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري اديب اشتهر بادبه اكثر، وهو صاحب غريب القران وغريب الحديث وصاحب تلك الكتب الادبيه، وهو الذي نسب اليه كتاب الامامه والسياسه، على ان ابن العربي يقول ان صح عنه جميع ما فيه، لان بعض الكلام في كتاب الامامه والسياسه لا يشبه كلام ابن قتيبه، لان ابن قتيبه نفسه في العلم نفس اهل السنه، نفس اهل السنه، فهو لا يقول الا شيئا وفق سنته، ويغار على اهل الحديث وعلى مناهج المحدثين، وكان رحمه الله اثريا على طريقه اهل الاثر، فلما وجدوا له كلاما ليس على طريقه الاثريين، ليس على طريقه المتبعين للسنه المنضبطين في مناهجهم، في هذه الحاله قالوا ان كتاب الامامه والسياسه ليس لابن قتيبه. ابن العربي قال كلمة أدق وأخص، قال إن صح عنه جميع ما فيه، يعني أن بعض الكلمات في هذا الكتاب لا تشبه كلامه، فنفسه نفس أهل السنة. وكتابه جيد، صور في البداية الصراع بين المتكلمين وبين المحدثين، صار محقق هذا الكبير، صور الخلاف بين الصراع بين المتكلمين واهل الحديث، وكيف ان المتكلمين كانوا ينعمون على اهل الحديث وكانوا يتداهون فيهم ويتهمونهم بانهم لا يفهمون الفقه وبانهم يحملون الاخبار، وحملت الاخبار لا تدري ما في تلك الاحمال ولا في تلك الخبائر، فقالوا انهم يحملون اسرارا، فكان يرد ابن قتيبه على المتكلمين ويبكتهم ويقرعهم وينتصر لاهل الحديث رحمه الله، هذا هو منهج ابن قتيبه. ثم جاء بالاحاديث التي زعم انها متعارضه ووفق بينها، على ان مما اخذ عليه انه احيانا يوفق بين حديث ضعيف وحديث صحيح، وكان الاشرف ان يترك الحديث الضعيف وهذا يجعله خالف الحديث الصحيح، وان يستريح منه من البدايه. فالشاهد ان ابن قتيبه هذا الذي اخذ عليه، وبقيه كلامه كلام في اللغه، كلام في التوقيت، عربيه اسلاميه قويه في تناول الامور، وان لم يكن هو بذاك الفقيه المشهور ولا بذاك المحدث المشهور، لكنه عالم في اللغة وفي الأدب. وأولئك في ذاك الزمان الأدباء كانوا على صلة بالفقه والعلم، لم يكن هذا الانفصال. فتجد الفقيه، تجد الأديب يتكلم في الفقه أحيانا، وذاك أن الأديب نشأ أيضا في الفقه، لكنه اتجه إلى الأدب، ولكنه نشأ في الفقه ويعرف مقدمات في الفقه ويستطيع أن يتكلم في الفقه. هذا كتاب من قتيبة، كتاب الساجي، يحيى بن زكريا الساجي، نسب إليه أنا لا أعلم عنه شيئا، وحاولت أن أجده ولكني لم أجده. هذا الكتاب نسب إلى الحافظ يحيى زكريا الساجي، ولكني لم أجده، فالظاهر أنه من الكتب التي ضاعت، وإلى الآن لم أسمع بمحادثة الكتب ولا رأيناه في فهارس الكتب ذي الدور العالمية. ومع وجود هذه الطفرة اليوم، فلو كان الكتاب موجودا لظهر، فقد ظهرت كتب عجيبة اليوم لم يكن للناس بها عهد ويئس من وجودها، وهي قد ظهرت اليوم في بعض الخزائن العالمية النائية البعيدة، وفي بعض الدور الأدية، في بعض المكتبات الخاصة الأدية، توجد في الأدية في بعض القرى، وهذه كلها مكتوبة بالعربية، كيف وصلت إلى بلاد العجم؟ على أنها صرفت أو بيعت أو انتصبت من أماكنها، فقدت رصدها. كتب العلماء مع كثرتها ضاع منها أيضا عدد لا أدري هل هو مثل ما وجد أو أقل، لكن ضاع الكثير بلا شك. وذكروا أن الكتب لما ألقيت في دجلة والفرات وصلت إلى أن ملأت سطح الماء، ويذكرون في التاريخ ذكرا مؤسفا يسبب الإنسان. إلى مختلف الحديث، هذه المؤلفات الأولى في مختلف الحديث، ويجب على الناظر في هذا الباب أن يكون فقيها قادرا على انتزاع المعاني من الشرع من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون صحيح التصور، أن يكون حاضرا البديهة والقريحة، أن يكون فيه ذكاء وفهم، فإن هذا الباب يحتاج إلى الفقه. ولذلك ما اكتمل له إلا جلة العلماء كأبي علي النيسابوري وكمحمد بن إسحاق بن خزيمة، وكان يقول: لا أعلم حديثين متعارضين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني بهما لأؤلف بينهما. لا أعلم حديثين متعارضين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني بهما أو فليأتني به لأؤلف بينهما. هذا قاله ابن خزيمة. يوجد فقهاء يستطيعون التوفيق بين المحاديث المتعارضة. إذن لابد أن يكون صاحب هذا البال ممن تفقه وعرف، ولغته وتصوره وبدا جديدة نفسه حاضرة، هذه كلها مقومات من ينتدب لأبواب الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر. وفي البداية أيضا يجب أن يكون الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر أن يكون على معنى شرعي، فإن كان الجمع على غير معنى شرعي لا يقبل الجمع. وكيف يكون الجمع على معنى شرعي؟ أي إذا جمعت بين حديثين لا تخرج بنا إلى معنى غير شرعي غير مطلوب في الشريعة، فقد يقارب الشريعة. وجب أن يبقى جمعك للحديثين المتعارضين. دائرة الأمر الشرعي. وكذلك يجب أن لا يكون الجمع متكلفا متعسفا. التكلف ليس مقبولا في كل شيء، وقد نهى ربنا عن التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالتكلف غير مرضي. فإن جاء من يجمع بين الحديثين المتعارضين للظاهر لا يستطيع لا يستطيع أن يتنبه لهذا العين، لا يستطيع أن يتنبه لهذا العين. أول ما يحاسب بالمرء يوم القيامة الصلاة. إذن أول ما يحاسب في العبادات في الصلاة، وأول ما يحاسب عنه في أبواب الصفوف والدماء، صفوف الناس والدماء والأرواح، هو الدماء. إذا هذا ببابه وهذا شيء بابه، فليس الباب واحدا حتى يدعى التعارض المزعوم، فإنه كل في بابه. أو يأتي أحد فيقول شاء في الحديث خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وجاء في حديث آخر شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. فهل من شهد قبل أن تقبل من المشاهد هو خير الشهود أم شر الشهود؟ حديث يقول هو خير الشهود، وحديث آخر يقول هو شر الشهود. قال الحازم رحمه الله ولم يسأل شهد قبل أن يستشهد، قضية مفروضة في رجل طار على الشهادة ولا أحد خلفه في الشهادة، حتى حكمة منه الشهادة هو محب للشهادة. خير مش صر هذه الشيخ، خير مش صر هذه الشهادة بالنظر إلى القضية خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد وشر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، هذا خير وهذا شر، وكلاهما شهد قبل أن تطلب منه الشهادة. أما خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد فهو رجل لم تفرض منه الشهادة، ولكنه سارع إليها لمسد الحاجة إليها، ولكونه يخاف منها ويقدر لها قدرها، ويريد أن يأتي بها على وجهها كما أمر الله. فلما وجد الشهادة ماسة أو ملحة سارع إلى الشهادة. الثاني كالأول إلا أنه لا يقيم للشهادة وزنا، ولا يعرف لها خطورتها، ولا يأتي بها على وجهها كما أمر الله، ويتساهل فيها، ويشهد بغير ما شهد، ويشهد بغير ما رأى. فهذا يسمى شرط الشهود. المتساهل في الشهادة الهاجم على حرمتها إذا شهد قبل أن يستشهد فهو شرط الشهود. أما المقيم للشهادة وزنها، الآتي بها على وجهها، الخائف منها وصار إلى الشهادة قبل أن يطلب منه الأمر، فهذا لا شك خير الشهود كما قال ربنا ولا تكتموا الشهادة ما يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا اجتمع النصان من غير إسقاط أحدهما، واجتمع على معنيين مختلفين، وهكذا يفعل الفقهاء في التوفيق بين النصوص. لا أن يكون الإنسان قاصر المعرفة بمجرد ما أجد حديثين متعارضين في الظاهر أحدهما يثبت الآخر ينفي، فإنني أسرع إلى ادعاء التعارض، أقول متعارضان، لا يحكم بالتعارض إلا عند أن يأتي من التوفيق بين الأحاديث، وعندما نيأس أيضا من معرفة التاريخ لأجل دعوة النسخ. هذا كله هو الواجب في البداية، لا أنها تتابع إلى إنكار الأحاديث. وهكذا ستأتي أدلة كثيرة في هذا الباب، وهؤلاء يزاحمون، وكنا نود أن نثبت طيب شاو حمل عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر ما هو الشقاق إلى المدينة. إذا ما تلقى المدينة مباراة إلى مصر. Thank you.